الله لمن حمده. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، فنستأنف ما كنا قد بدأناه بالأمس وكنا قد تحدثنا يوم أمس عن سورة تبارك، ونجمع بعض الفوائد التي حررناها بالأمس قبل أن نزدلف بفضل من الله ورحمة إلى بيان سورة القلم. فنقول نستعين بالله جل وعلا أننا فيما تحدثنا فيه أن الفعل تبارك يأتي جانبا غير متصرف ولا يليق إلا بالله جل وعلا، ولا يحسن صرفه إلى غيره، بل لا يجوز صرفه إلى غيره. وقلنا إن قول الله جل وعلا الذي خلق الموت والحياة أن الموت هذه اللفظة أو المفردة قدمت لأسباب ثلاث: أنه أدعى للعمل، وأن الأصل في ابتداء الأشياء الموت، والأمر الثاني قلنا في ذلك قهر لبني آدم. كما أن مما حرمناه في لقاء الأمس قول الله جل وعلا: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فبينا أن السماع المنفي هنا هو سماع الانتفاع، لأنهم كانوا صما لا يسمعون. وقلنا في قول الله جل وعلا: وأسروا قولكم أو اجهروا به، أن الأمر هنا للتسوية. وقلنا أن في قول الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء، أن المراد به هو ربنا جل وعلا، وأن من تكلف تأويله من العلماء رحمهم الله أبعد النجعة وبعد عن جادة الصواب فيما نعلم، والعلم عند الله. وقلنا إن في قول الله جل وعلا: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أنهم جعلوا تلازما ما بين صدق الخبر وذكر خبر وذكر وقت وقوعه. وقلنا إنه لا تلازم ما بين الاثنين. وقلنا في ختام السورة إن الله جل وعلا قال: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قلنا إن غورا بمعنى غائرة بعيد بقاع الأرض، من يأتيكم بماء معين على الأصح بماء تراه العيون، يعني ظاهرة ضد كلمة غائر. وقلنا إن بعض أهل العلم يرى أن معنى بماء معين أي بماء عذب. ثم تحدثنا إجمالا عن فواتح سورة القلم، وهي السورة التي نسأل الله أن يعيننا على تفسيرها في هذا اللقاء. ومما ذكرناه أن نون من الأحرف المتقطعة التي جاء في القرآن فواتح الصور على مثلها. وفواتح الصور في القرآن تأتي على 10 أضرب، سنذكر بعضا منها. وحتى يكون الدرس درسا علميا عليك أن تبحث عن المزيد. منها أنه يأتي على هيئة الخبر، ومنه قول الله جل وعلا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فهذه فاتحة سورة الأنبياء وهي على هيئة خبر. وتأتي فاتحة السورة شرطا كقول الله جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وقوله سبحانه: إذا السماء انفطرت، وأمثالها كثير. ويأتي فاتحة السورة على هيئة دعاء كقول الله جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة، ويل للمطففين. فهذا كله دعاء. ويأتي على هيئة قسم كما في قوله جل وعلا: والفجر والعصر والشمس وضحاها، وأضراب ذلك في القرآن. ويأتي على هيئة نداء كقول الله جل وعلا: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها النبي اتق الله، في فاتحة الأحزاب. ومنها يأتي القسم، وهذا بيناه، لكنه يأتي القسم بعد الأحرف المتقطعة كما في قوله جل ذكره في سورة نون أو في سورة القلم: نون والقلم وما يسطر. وبينا أن الواو هنا واو القسم. ومن الفوائد أن يقال إن هذه الواو الواو القسم وأخواتها من أحرف القسم يقول بعض النحاة وصفا جميلا لها وهي أنها من أشد الأحرف ذكرا لله. ومعلوما أن هذه الأحرف لا تعني ليست مكلفة لكنهم قصدوا بأنها تكون متصلة باسم الجلالة فقالوا إن هذه الأحرف أكثر الحروف ذكرا لله. لما نصبت أنا كلمة الأحرف؟ قلت إن هذه الأحرف أكثر الحروف بدل من هذه. وهذه لما منصوبة؟ اسم إن أحسنت. قال ربنا والقلم وما يسطرون. فالقلم قلنا إنه يراد به أحد ثلاثة أقلام. القلم الأول الذي خلقه الله وقال له اكتب، والقلم الثاني الأقلام التي بيد الملائكة، والثالث الأقلام التي بأيدي الناس، ولعل الأظهر هي المراد. وقوله جل وعلا وما يسطرون أو ما يكتبون، وفيه إشارة إلى أن هذا القرآن سيكتب، لأن هذه السورة من أوائل السور المكية نزولا، ففيه إشارة إلى أن هذا القرآن سيكتب وقد وقع. نون والقلم وما يسطرون. وأقسم الله جل وعلا بالقلم براءة وتبرئة لنبينا صلى الله عليه وسلم مما اتهمه به كفار قريش، وقد وصفوه ونعتوه بأنه عليه الصلاة والسلام وهو من ذلك بريء، نعتوه بأنه مجنون. وذلك أنهم وقعوا في أمر عظيم، لما عجزوا أن يعارضوا القرآن تركوا القرآن وانصرفوا إلى من نزل عليه القرآن. لما عجزوا أن يأتوا بشيء يعارض القرآن تركوا معارضة القرآن وانصرفوا في الحديث عن من أنزل عليه القرآن، فاتهموا نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون. قال ربنا ما أنت، ما قلنا نافية وهي هنا حجازية تعمل عملا ليس ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ويكثر في خبرها أن يكون مقرونا بالباء. ما أنت بمجنون، فبمجنون هو خبر ما، وأنت المراد به نبينا صلى الله عليه وسلم. بنعمة ربك، قلنا إن الأظهر أن الباء هنا باء السبب، أي بفضل الله عليك وإحسانه إليك فأنت بريء مما اتهموك، بل إن العقل الكامل والرأي الجزم والمقام الأسنى من الفقه والفهم هو لك صلوات الله وسلامه عليه. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. ممنون تفسر بتفسيرين، إما بمعنى غير مقطوع وإما غير ممتنين به عليك، إما بغير مقطوع أو بغير ممتنين به عليك، وبكل ورد في اللغة. قال الأول سأشكر عمرا ما تراخت لنيتي، أيادي لم تمنن وإن هي جلتي. لم تمنن بمعنى ليس فيها منا، لكن الأظهر أن المعنى وإن لك لأجرا غير مقطوع، ونظيره في القرآن معناه، نظيره في القرآن من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. قول الله جل وعلا عن أهل جنته عطاء غير مجنون، أي عطاء غير مقطوع. وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وقد سئلت أم المؤمنين عائشة كما في الخبر الزائر الصحيح عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن، والقرآن فيه أوامر ونواهي، وهو عليه الصلاة والسلام امتثل الأوامر والنواهي. قال له ربه خذ العفو فأخذ بالعفو، وأعرض عن الجاهلين فأعرض صلى الله عليه وسلم عن الجاهلين. وقال له ربه فبما رحمة من الله لنت لهم، فكان لينا رحيما بالناس. فقال له ربه وقولوا للناس حسنا، فكان كلامه للناس عليه الصلاة والسلام حسنا. فهذا معنى قولها رضي الله عنها وأرضاها كان خلقه القرآن. ولا مناص للناس حتى يرتقوا في مراتب الفضل العليا إلا أن يتأسوا بالقرآن. قال الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، أي لكل طريق فضلا. قال ربنا هنا وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى استعلاء، والمراد أنه عليه الصلاة والسلام كمل خلقه كما شرف نسبه وكمل خلقه صلوات الله وسلامه عليه. قال ربنا وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون، فسرت بالحس وفسرت بالمعنى، بمعنى فسترى ويرون بالأبصار، أو وستعلم ويعلمون. فإن قدرناها بالمعنى فهو صلى الله عليه وسلم قد علم مآل الكفار، وإن قدرناها بالرؤيا فقد أراه الله جل وعلا بعد هجرته مآل الكفار، وسيرى ما ينالهم يوم القيامة. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. من معاني الفتنة في لغة العرب الجنون، والمعنى سترى ويرون من منكما هو المجنون. وهذا من طريقة القرآن في الإنصاف، من طريقة القرآن في الإنصاف. ونظيره قول الله جل وعلا في سورة سبأ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وكلما كان المتحدث لا يميل إلى أحد الطرفين اللذين يحكم لهما أو عليهما أو بينهما دل ذلك على الإنصاف. ونظيره في اللغة قول حسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه فشركما لخيركما الفداء. شطر الأول أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. قيل إن هذا العجز من بيت حسان هو أصدق أو أنصف بيت قالته العرب، هو أنصف بيت قالته العرب، والعلم عند الله. قال ربنا بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. والآية في مساق التهديد والوعيد لكفار قريش. ثم قال ربنا فلا تطع المكذبين، واللا هنا ناهية، والفرق بينها وبين لا النافية في العمل أن لا النافية لا عمل لها نحويا، ولا الناهية من التجزم من الجواز. والفعل تطع فعل صحيح الآخر، فعلامة جزمه ماذا؟ السكون، لكنه حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. فلا تطع المكذبين، لأن الهمزة في الألف واللام المكذبين همزة وصل لا تنطق، فنزلت بعد الهمزة إلى ماذا؟ إلى اللام، واللام ساكنة، واللام هنا ساكنة لأنها قمرية تظهر، فلما سكنت اللام كسرت العين في تطع، فحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، وإلا حقه الجزم وهو مجزوم. فلا تطع المكذبين أي من كفار قريش. ودوا أي أحبوا ورغبوا، ودوا بمعنى أحبوا ورغبوا، لو تدهنوا فيدهنون. المداهنة هي الملاينة والمصانعة. ما المداهنة؟ الملاينة والمصانعة. والمعنى أنهم أرادوا منك واحدا من ثلاث على الأقل، أو بالثلاث كلها، واحدا من ثلاث أو بالثلاث كلها. إما أن تداهنهم بالأقوال أو بالأفعال أو بالسكوت عما لا يحسن السكوت عليه، أو بالسكوت عما لا يحسن السكوت عليه. ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم لم يداهنهم بشيء من هذا، لا بالأقوال ولا بالأفعال ولا بالسكوت عما يحسن السكوت عليه. قال الله جل وعلا ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ثم قال جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم إلى آخر الآيات. ولا تطع معطوفة على ما قبلها كل حلاف مهين. ليس المقصود النهي عن كثرة الحلف، ليس المقصود النهي عن كثرة الحلف، والأصل الذي نراه أن قوله جل وعلا مهين قيد لحلاف، مهين قيد لحلاف، فلا يصبح المعنى النهي عن كثرة الحلف، ولكن الفاجر الغادر الحقير من الخلق عافانا الله إياكم إنما إذا كثر كذبه كثر حلفه، لكن ليس المعنى النهي عن كثرة الحلف، لأن الله أمر نبيه أن يقسم في القرآن في 3 مواضع، أي في يونس وسبأ والتغابن. أحسنت. قال ربنا فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. هماز صيغة مبالغة والمراد بها من يعيب الناس غيبة. مشاء بنميم فكأنه يتجشم المشي ليسعى بين الناس في القطيعة. هماز مشاء بنميم مناع للخير عن أهله وقرابته وعن ضعفاء المؤمنين. معتد متجاوز للحد أثيم مرتكب للآثام. مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زليم. عتل بمعنى ذو بطش ذو شدة ذو جبروت. زليم أي ملتصق بالقوم وهو ليس منهم، ملتصق بالقوم وليس هو منهم. ليس المقصود بزنين أي أنه ابن غير شرعي، هذا غير مقصود، إنما زنين بمعنى أنه ملتصق بالقوم وهو غير منهم. المعنى أن أمه من قوم بعيدين، من قوم بعيدين عمن ينتسب إليه، لأن القرآن لا يعيب أحدا بشيء لا ذنب له فيه. مناع للخير معتد زنيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. اختلف في المراد بهذا الرجل، والمشهور أنها نزلت في الوليد بن المغيرة، وقيل في الأخنس، وقيل في أبي جهل، وقيل في الأسود بن يهوث، وقيل في غيرهم. أيا كان الأمر نزلت في أحد صناديد قريش. أن كان ذا مال وبنين تنصرف أكثر ما تنصرف إلى الوليد، لأنه كان ذا مال وكان ذا بنين. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال عن آياتنا أساطير الأولين، وهي كلمة مفردها أسطورة، وهي مأخوذة من الرومية، ليست في أصلها فصيحة، ليست في أصلها عربية، لكن اللغة مثلها كائن حي ينمو ويلتحق بغيره، يلتصق بغيره، فلهذا نزل بها القرآن، وإلا أصلها كلمة رومية. وأول من ادعى عيابا بالله أن القرآن من أساطير الأولين هو الوليد ابن المغيرة. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. قال ربنا سنسمه على الخرطوم، سنسمه على الخرطوم. الخرطوم الأنف، لكنه يستعمل للسباع أكثر مما يستعمل في لفظ بني آدم. والوسم على الوجه مذلة، ويكون أشد إذلالا إذا كان على الأنف. قال جرير لما وضعت على الفرزدق ميسني وضغ البعيث جدعت أنفا أخطل، في لامية شهيرة. بقي هنا نبين شرحا ما معنى سنسمه على الخرطوم، ما المراد منها. العرب وهذا باقي إلى الآن يأتون للدواء مثل الجمال فيضعون عليها وسمة حتى تميز ويعرف أن هذه البعير أو هذه الناقة هي ملك لتلك القبيلة أو ملك لصاحب ذلك الوسم، واضح؟ وهذا معمول به. فإذا رأيت إبلا ما وعليها واسم معين عرفت أن هذا البعير ملك لفلان إذا كنت تعرف واسمه، أو ملك لمن لتلك القبيلة إذا كنت تعرف واسمها. ظاهر هذا؟ الآن أخرج من واسم القبيلة وتعال إلى القرى، سنسمه على الخرطوم حتى يعلم أنه ملك وعبد لنا، واضح؟ فيكون الوسم على البعير حتى يعرف أن فلانا مالك، وهذا عنده مال وبنون ويدعي أنه بيده أمور عظيمة، ويقول عن القرآن إن هذا إلا أساطير الأولين. فنحن يا نبينا سنسمه على الخرطوم حتى يعلم أنه ملك لنا وعبد لنا، ظاهر هذا. ونختار أن نسيمه على أنفه إذلالا له، إذلالا له، لأن البعير لا تسم على أنوفها، لأن الجمال لا تسم كما هو معلوم على أنوفها. سنسيمه على الخرطوم. ثم قال الله جل وعلا: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون إلى آخر الآية. أول ما ينبغي أن يلحظ أن أصحاب الجنة كانوا مؤمنين ليسوا كفارا، كانوا مؤمنين ليسوا كفارا، لأن الكفار لا يقال بحقهم ولا يستثنون، ولا يقال بحقهم أنهم قالوا إن إلى الله راغبون، ولا يقولون يا ويلنا إنا كنا طاغين، هذه لا يقولها إلا مؤمن شعر بالذنب. لكن وجه الشبه بين كفار قريش وأصحاب الجنة، لأن الله قال كما، والكاف للتشبيه، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، فالكاف للتشبيه. وإنما وجه الشبه بينهم وبين كفار قريش بطر النعمة والاغترار بها، بطر النعمة والاغترار بها. ما وجه الشبه؟ صوت اغترار بها. وجه الشبه بين من ومن؟ بين من ومن؟ بين كفار قريش وأصحاب الجنة. أما معنى الآيات: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة أصحاب زرع وثمار إذ أقسموا فيما بينهم ليصرمنها أي ليجدنها مصبحين أي عند طلوع الفجر، ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. وفي قوله جل ذكره ولا يستثنون قولان، إما أن يكون المعنى ولا يستثنون أحدا من المساكين أن يعطوه، ولا يستثنون شيئا من ثمار جنتهم أن يعطوه للمساكين، والمعنى واحد. والثاني أي ولا يقولون إن شاء الله. وقد بينا أن أهل الجنة كانوا ماذا؟ كانوا مسلمين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف، ما يأتي في الليل في النوم يسمى طيف، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. الطائف حل بمن؟ بالجنة. هل جدوها أم لم يجدوها بعد؟ لم يجدوها بعد. هذا ترى مهم في تدبر القرآن، هذا العلم، لم يجدوها بعد. بما أنهم لم يجدوها بعد، المعصية وقعت أو لم تقع؟ لم تقع. أنتم تقولون لم يجدوها، هم أنت لا تجيب إلا على قدر السؤال، هم لم يجدوها بعد. فما دام أنهم لم يجدوها بعد، هذا دليل على أن ما حل بالجنة حل قبل أن تكون المعصية. لكن لما عزموا على أن يجدوها عاملهم الله بمن؟ حال من ماذا؟ حال من جدها، حال من ماذا؟ من جدها. إذن يخشى الإنسان أحيانا من ماذا؟ من عياذا بالله من نيته السيئة ولو لم يقع منه عمل. هذا الذي حل بهم كان رحمة أو نقمة؟ رحمة. كيف عرفنا أنه رحمة؟ كان سببا لي توبتهم باعتبار مآله، باعتبار مآله. إذن ليست الرحمة بأنهم عفوا، لا، الرحمة بأن العذاب حل. بماذا حل؟ بجنتهم. حل بماذا؟ حل بجنتهم. وأحيانا طرائق الرحمة من الله جل وعلا لعباده تختلف. مثلا هذا ربما مر معنا في الدروس السابقة، الله جل وعلا يقول إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه وتنوء بعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إلى أن قال الله جل وعلا فخرج على قومه ذي زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. بعد ذلك قال الله فقسفنا به وبداره الأرض، وقال الله وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك قبلها لولا أن من الله علينا لخسف بنا. بماذا من الله علينا؟ ما استجاب الله دعاءه؟ من الله عليهم بأنه ما استجاب دعاءه. هم قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، هذا دعاء، فمن الله عليهم بأنه لم يستجب لهم. لو استجاب لهم لخسف بهم كما خسف بمن؟ بقارون. واضح؟ فطرائق الرحمة قد لا يشعر بها العبد إلا بعد حين. لهذا قلنا هذا من رحمة الله ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. الصريم في اللغة يطلق على الليل ويطلق على النهار، لأن كل منهما ينصرم عن الآخر، لكن الأولى هنا حمله على ماذا؟ حمله على الليل، لأنها أصبحت مظلمة مما أصابها فأصبحت كالصريم. هذا بمنأى عن حالهم، هم لم يصبهم شيء، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا إلى ماذا؟ إلى الجنة وهم يتخافتون. يأبى الله إلا أن يذل من عصى، يأبى الله إلا أن يذل من عصى. ما استطاعوا أن يجهروا، وعافانا الله وإياكم، وأنتم أكرمكم الله في هذا الصيف أن قدمتم إلى المدينة، خاصة إخواننا القادمين من الأردن ومن غيرها من الدول العربية وممن جاءنا من عدة مدن المملكة، أن الله أقدمهم إلى مسجد يدرسون القرآن، ومن أهل المدينة من قدموا إلى هنا. من يذهب إلى مواطن الفسق في الشرق والغرب يذهب متخفيا، ولو جلست مع أحد منهم عياذا بالله في الطائرة وسألته إلى أين أنت ذاهب لا يستطيع أن يقول إني ذاهب للبار أو للحانة الفنانية في بلد كذا أو بلد كذا. يأبى الله إلا أن يذل من عصى. هنا قال الله فانطلقوا وهم يتخافتون. بماذا يتخافتون؟ ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. إذن أن هنا تعتبر نحويا ماذا يقال لها؟ اشتروا كتاب اسمه معجم النحو، اشتروا كتابا اسمه معجم النحو واجعله شهرا عند رأسك قبل أن تنام واقرأ فيه ليليا. أن هنا مفسرة، أن هنا ماذا؟ مفسرة. وأوحينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. هذه مثلها. قال ربنا أين وصلت؟ فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد على قوة قادرين، فلما أي حين رأوها ما هي الجنة قالوا إنا لضالون، أي تائهون، محال أن تكون هذه جنتنا، محال. لأن الله قال فأصبحت كالصريم ما يرى منها شيء. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. ثم تداركوا قالوا بل نحن محرومون. قال أوسطهم أي أعجلهم أعقلهم على تفسير ألم أقل لكم لولا تسبحون. في كل فئة رجل عاقل، لكن العبرة بالسماع. لماذا؟ لقوله، وقد قال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا رأي لمن لا. فالله عنكم، ما سمعتم بهذا عن علي؟ علي قال لا رأي لمن لا، لمن لا يطاع، لا رأي لمن لا يطاع. هذا يعني ما في كتاب نقول اقرأوه. قال علي رضي الله عنه لا رأي لمن لا يطاع. قال ربنا وهم يتخافتون أن لا يدخلن اليوم عليكم مسكين وغدوا على حد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. التسبيح هو ماذا؟ تنزيه الله عما لا يليق به. الآن هذا من نفائس العلم. ما الذي نسبوه إلى الله وهو لا يليق به حتى يسبحوا حتى يسبحوا؟ قل من ينسب لله الظلم؟ حاول يقول صدق ظن السيء إجمالا صواب. فصل ليس الظن أنه لن يعاقبهم. نعم ظنوا أن لهم قدرة مستقلة عن قدرة الله. ظنوا أن لهم قدرة مستقلة عن قدرة الله. هذا عياذا بالله منكم. ظنوا أن لهم قدرة وملك على هذه الجنة يفعلون فيها ما يشاءون مستقلة تماما عن قدرة الله. وهذا شيء أصابهم عارضة لأنهم مسلمين. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. واللوم ما هو اللوم؟ هو اللوم. سكت المشايخ. اكتب لوم اكتب. إنكار دون التوبيخ وفوق العتاب. إنكار دون التوبيخ وفوق العتاب. ما اللوم؟ إنكار دون التوبيخ وفوق العتاب. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين أي متعدين. الطغيان تجاوز الحد. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. وهذا يدل على توبته. إنا إلى ربنا راغبون. وتعليق قلبك بالله من أعظم طرائق الصالحين. وتعليق العبد قلبه بالله من أعظم طرائق الصالحين. إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب. متى؟ في الدنيا بقرينة. ولعذاب الآخرة أكبر. أي ولعذاب الآخرة أكبر من ماذا؟ من عذاب الدنيا. لو كانوا يعلمون هذه منبكة. لو كانوا يعلمون ذلك يقينا لماذا صنعوا الذي صنعوا. لو كانوا يعلمون. ثم قال ربنا إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وهذه ظاهرة المعنى أن الله جل وعلا أعد لأهل تقواه جنات النعيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين. من الذي قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ الله. على هذا ينبغي أن يعلم، لا يمكن البتة أن نجعل المسلم أيا كانت معاصيه مثل ماذا؟ مثل الكافر أيا كانت مناقبه. واضح مهم هذا، لا يمكن أن يستوي الكافر مع مؤمن البتة مهما بلغ عقل الكافر وإحسانه ومعروفه ومهما بلغت سيئة المسلم. ظاهر هذا. قال ربنا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي، مؤمنا أي موحد، فاسقا أي كافر. وهذا من يقينيات الدين التي يجب اعتمادها. المسلم مهما بلغت سيئاته، مهما بلغ جنوحه، يبقى مسلم. والكافر مهما بلغت مناقبه يبقى كافر، يبقى كافرا. قال ربنا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. تعجب، ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. ما المعنى؟ المعنى في هذا كله بأي حق تدعون ما تدعون؟ هل لديكم كتاب من الله يقول بهذا الذي تزعمون؟ والجواب لا. أم لكم أيمان، عقود، قسم؟ أم لكم أيمان علينا بالغة؟ ما معنى بالغة؟ مؤكدة. ما معنى بالغة؟ مؤكدة. ما معنى إلى يوم القيامة؟ على وزن مؤكدة. أعطيه 3000 ريال ليش. ما معنى إلى يوم القيامة؟ على وزن مؤكدة. من قال شيء هنا؟ أشغل مؤكدة. من قالها؟ غدا إن شاء الله المحن. لا أبشر، هذا حق. مؤكدة بمعنى مؤبدة. أم لكم أيمان علينا بالغة أي مؤكدة إلى يوم القيامة أي مؤبدة. واضح؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم أي كذيب. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. انتقل من الأيمان إلى دعوة، إلى دعوة الشركاء. وليس لديهم شريك، وليس لديهم أيمان، وليس لديهم كتاب، فانتبه كل ما اتكأوا عليه. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركاء إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق. وللعلماء فيها قولا، منهم من تمسك بالأثر حديث أبي سعيد الخدري وقال إن الله جل وعلا يكشف عن ساقه التي لا يشبهها شيء فيسجد الخلائق من كان يسجد في الدنيا. وبعض أهل العلم يرى أن معنى قول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق أي بمعنى يوم يروع الأمر تشتد الأهوال. قالوا بها بالقرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب تؤيد هذا. قال حاتم طيب وشمر إن الحرب إن شمرت الحرب شمر. معنى البيت واضح، يتكلم على أن الحرب يشمر لها صاحبها. فكلا القولين ظاهر، ولا أحبذ أن أرجح أحدا منهما، وإن كان التمسك بالأثر على هذا الفهم أقوى. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود أي سجود ضراعة، أي سجود ضراعة لا سجود عبادة، لأن الآخرة ليست مقام تكليف، ليست مقام تكليف. يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وقد كانوا يدعون إلى السجود متى؟ في الدنيا. فلا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. لماذا منعوا من السجود؟ لماذا منعوا من السجود مع أنه غير عبادة ضراعة في الآخرة حتى لا يطمعون في النجاة. حتى لا يطمعون في النجاة. قال ربنا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. من هذا يفهم أن السجود من أعظم أحوال العبد، أن السجود لله من أشرف وأعظم أحوال العبد. في الحديث الصحيح حديث ربيعة بن كعب الأسلمي قال له صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود لما قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال ربنا وأملي لهم وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث أي بالقرآن فلستدرجهم من حيث لا يعلم. ما الاستدراج؟ الاستدراج الإحسان إلى المسيء حتى يحين وقت عقابه. أسأل الله العافية. ما الاستدراج؟ الإحسان إلى المسيء حتى يحين وقت عقابه. قال ربنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وهذا مما لا يقدر عليه إلا الله، لكن الإنسان يقول نسأل الله العافية. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. والله نسب الكيد إلى نفسه، قال إن كيدي، وقال بسورة يوسف كذلك كدنا ليوسف إن كيدي متين. ثم ذكر الله جل وعلا بعض ما يجعل الحجة قائمة عليهم وهو أنه لا ذريعة لهم في الكفر. قال ربنا وهم لي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا وهم من مغرم مثقلون، وأنت لا تطلبهم أجرا حتى يثقل عليهم فيمتنع عن الإجابة. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فلما نهى أخبر الله جل وعلا أن الكفار لا عذر لهم. قال ربنا فاصبر، والخطاب لمن؟ لنبينا صلى الله عليه وسلم، أمره ربه بالصبر. فاصبر لحكم ربك الكوني والشرعي، الكوني والشرعي يعني الكون القدري والشرعي. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. ومن صاحب الحوت؟ يونس. لكن ليس المقصود أن لا تكون كصاحب الحوت. على كل حال فإن يونس نبي، وقد قال الله جل وعلا عنه تلك حجتنا ذكره الله، وقال في آخر الآيات أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده ومنهم يونس. لكن لا تكون كصاحب الحوت حال كونه خرج مغاضبا من قومه، هذا طيب، ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادى. هذا إذ نادى يسمى ماذا؟ أجيبه، يسمى طيب. إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاشتباه ربه أي اصطفاه واشتباه، وقصة يونس معروفة مرت معنا كثيرة. قال ربنا فاشتباه ربه وجعله من الصالحين في أقوالهم ونياتهم وأفعالهم، في نياتهم وأقوالهم وأفعاله. فاشتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. هذا أذى، آمنت بالله. طيب. ويقولون إنك لمجنون. هذا أذى قول، هذا أذى قول. إذن وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم أذى، هذا فعل، أذى فعل. فمنتهى أداهم الفعلي انتهى إلى ماذا؟ إلى النظر. منتهى أداهم الفعلي انتهى إلى النظر. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، هذا بالقول بالفعل. ويقولون إنه لمجنون، هذا بالقول. فاجتمع لهم على النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه كم أذى؟ اثنان، أذى بالفعل وأذى وأذن بالقول. واختلف العلماء رحمهم الله في معنى قول الله جل وعلا: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. قال بعضهم إن المقصود به ما يعرف بالعين، ما يعرف بالعين. ولهذا بعض القراء يقرأها على من كان معيونا، ونحن نرجح أن ليس هذا المراد، لأن قول الله جل وعلا ليزلقونك بأبصارهم الكفار ما كانوا ينظرون للنبي صلى الله عليه وسلم نظر إعجاب، العين نظر إعجاب، لكنهم كانوا ينظرون إليه نظر حام، نظر مبغض، نظر حاقد، كمن ينظر إلى شخص ما وهو يبغضه نظر شزر، كأنه يريد أن يقتله وهو غير قادر على أن يقتله. وهذا حال الكفار مع المؤمنين. وما إلى هذا ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مختلف الحديث أو في غيره من الكتب. ويقولون إنه لمجنون، وقد برأ الله نبيه من قبل بأنه غير مجنون: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ثم قال الله: وما هو أي القرآن إلا ذكر للعالمين. هذا أيها المباركون إجمالا ما أسر الله أن نقوله حول سورة القلم. وقد اتفقت مع الفضلاء المشرفين على هذه الدورة أن يكون الدرس علميا، كما يغلب على الظن أنه قد حصل. والعلم عند الله، صلى الله على محمد وآله. ونجيب على بعض أسئلتكم ثم بقي عن الأذان. بعضهم الأسئلة متعددة، وبعضهن يعني استعجل كاتبها، كتبها قبل أن ينتهي الدرس، فربما كان الجواب قد مضى في الدرس، ولكن سأجيب على بعضها. السورة التي تقرأ عندنا تقرأ في النوم عند الليل والنهار، غالبا في الليل. بماذا أو لماذا تنكح المرأة؟ هذا جاء في الحديث: الجمال والمال والنسب والدين. نقول: أنا من أهالي حفر الباطن، وأنت مواعدنا في خميان في إلقاء درس المنطقة، إن شاء الله نأتي، أسأل الله أن يستر ذلك. لو لم يكن هناك مادة علمية للتفسير مثل جزء تبارك التفسير الطبري، اقرأ أنت التفسير الطبري، لكن نحن نأتي بمجمل التفسير. لو تكرمتم التركيز على الغريب وبيان المعنى ليقترب في الدلالة، الأقرب في الدلالة على الآيات، هذا جيد ونفعله. ما الفرق بين المداهنة والمصاحبة؟ المصاحبة والمعايشة والمداهنة ثلاث. فالمداهنة لا تجوز، هي التنازل عن الدين، والمصاحبة تكون لإكرام من له حق، والمعايشة تكون مع الناس الذين لا بد أن تعيش بينهم كالكفار واليهود أمثال ذلك. يقول سؤال محيرا رجاء الرد عليه: ما الفرق بين المؤمن والمسلم؟ المؤمن هو المسلم، والمسلم هو المؤمن إذا تفرقا. أما غير ذلك فإن الإسلام ينطبق على الأشياء الظاهرة، والإيمان ينطبق على الأشياء الباطنة. أنا لا أجيب عليها جميعا الحمد لله. كل الآيات التي ورد فيها الاستدراج كان المخاطبون بها الكفار، فبناء على هذا لا يكون الاستدراج للمؤمنين أبدا، فهل هذا صحيح؟ غير صحيح، يعني قد يكون وجه شبه من جهة بعينها. أكثرها مر معنا. في بعض المسائل ما سأجعلها كوصايا في آخر اللقاء إن شاء الله تعالى. الآن أنا أستأذن، شكر الله لكم. غدا الاثنين إن شاء الله تعالى موعد درسنا بعد صلاة العشاء، غدا الاثنين موعد درسنا بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. ويوم الثلاثاء سيدرس فضيلة الشيخ سعد بعد المغرب وبعد العشاء لأنه على سفر. ويوم الأربعاء إن شاء الله سأدرس أنا بعد المغرب وبعد العشاء. وفق الله الجميع وشكر الله لكم، صلى الله على محمد وآله.